ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن مراد بإخوة هنا الإخوة للأم. إذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قد حصل على ذلك اتفاق ولله الحمد، فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنتين ودل قوله فهم شركاء في الثلث أي ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ الكلالة على أن فروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسآت المسمات بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة أشقاء، وللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث. فيسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وإضافة إن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله: يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان. والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات يأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب، وهو السدس تكمية الثلثين. إذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الإبن. وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.